اللي مفطر ياكل يا اخوانا لا حرج، يعني احنا معناش في رمضان. في ناس بتستعظم بتستحرم الفطر في الايام دي، طبعا ده جهل يعني. هو لا يصوم ماجور، الصيام من افضل الاعمال، يقول لا يفطر لا حرج يعني. في ناس بتبالغ شويه في العبادات يعني، تتعنت وتفطر بزيد اكل. ايه يا عم افطر بزيد اكل رمضان؟ فلا ينبغي ان احنا يعني صعب الامور على المسلمين يعني. ايام مباركه وعلى دماغ وكل حاجه، بس ما نوصلش للناس رساله ان لازم يصوموا. زي الست ايام البيض دول، صوم رمضان وما يصومش كانه ما صامش رمضان. ليه يا عم كده؟ تلاقي حاجة سنة. السماء خطيب الجمعة الماضية ماشي طوبة لمن ها؟ كبوها على مات رحمه الله رحمة الله تعالى عليه. بنأكلنا حسن الخاتم. شوف قوله تعالى فما لكم، يعني فما بالكم أو فما شأنكم أو فلما أنتم. فئتين، الفئة هي الفرقة، فئتين يعني فرقتين مختلفتين. الله أركسهم يعني ردهم وأوقعهم. ودوا بمعنى أحبوا، تمنوا. حيث وجدتموهم أي في أي مكان وجدتموهم فيه. يصلون إلى قوم أي يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم عهد. ميثاق، الميثاق هو العهد أو المعاهدة أو المهادنة. حصرت يعني ضاقت، ضاقت. السلم الاستسلام والصلح. وألقوا إليكم السلم يعني استسلموا وانقادوا لكم. كلما ردوا إلى الفتنة أي الكفر. ثقفتموهم أي وجدتموهم ولقيتموهم. فتحرير رقبة هو السعي والمال لعتق رقبة مسلمة مسلمة عفوا، أي مؤداة ومدفوعة وموفرة، أي تجمع وتسلم وتؤدى إلى صاحبها. ولعن ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ولعن أي أبعده من رحمته وأخزاه. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم أو ضربتم بمعنى سافرتم. ضربتم في سبيل الله أي خرجتم للجهاد في سبيل الله. فتبينوا أي تثبتوا وتحققوا. وفي قراءة أخرى فتثبتوا. ألقى إليكم السلام أي استسلم لكم ولم يقاتلكم. تبتغون أي تريدون وتطلبون وترغبون في عرض الحياة الدنيا، أي في متاعها الزائل. أولي الضرر هم أصحاب الأعذار كالأعمى ومن كان على شاكلته. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. إن الذين توفاهم أي تقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم أي باخسي أنفسهم حقها وموهبوها مأواهم مسكنهم الذي يأوون إليه وساءت مصيرا أي ساءت مسكنا ومأوى جهنم والعياذ بالله. المستضعفين كتب الله لنا وإياكم الحسنى. المستضعفين العجز عن الهجرة لقلة حيلتهم مرغما أي مكانا يأمن فيه ليرغم أنف عدوه، يعني مكان يأمن فيه يوم يزل عدوه من خلال المكان اللي هو أمن فيه ده. وسعى بفتح السين أي سعة في الرزق ومخرجه. ضربتم في الأرض أي سافرتم أو سرتم في الأرض، مجرد السير ضرب في الأرض. جناح يعني حرج وإثم. تقصر من الصلاة تقصر الصلاة الرباعية، معلوم أنه للمسافر أن يأخذ برخصة القصر فيقصر الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء من 4 ركعات إلى 2 ركعات، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما، ولكن له أن يقصر وأن يجمع أيضا، فيجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر أو يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، ويصلي الظهر ويصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت المغرب، أو يصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء وهو جمع تأخير، كل هذا مع القصر. أما الصبح فلا قصر فيه ولا يجمع مع الصلاة. يصلي المغرب مع العشاء في وقت بعد المغرب، إذا كان الوصول بعد العشاء إذا كان الوصول بعد العشاء فيصلي المغرب ثم العشاء، إذا كان الوصول إلى بلدة غير بلدته فيصلي 3 ركعات المغرب ثم يصلي 2 ركعتين العشاء. أما إذا كان العكس بينتقل من بلدة أخرى إلى بلدته المقيم بها ووصل بعد العشاء ولم يصلي المغرب فيصلي 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء يتم. لا حرج في تفويت نعاس صلاة المغرب للمسافر. للمسافر إذا عجز عن الصلاة في وقتها. عليكم السلام. ود بمعنى تمنى وأحب، فيميلون عليكم أي يحملون عليكم ويقومون بالهجوم عليكم أيضا. اطمأننتم أي انتهيتم من الحرب، فأقيموا الصلاة فأتموا الصلاة وأحسنوها. وسبحان الله العظيم، ما أسقط الله صلاة الجماعة عن المحاربين، فإذا عجيب محارب وجثث ودماء تسيل أمامه ورائحة الموت تشم من كل مكان، يأتيهم الموت من كل مكان، مهددون بالموت في كل مكان، خوف وهلع ورعب وفزع وبعد عن الأهل والمال والوطن والأصحاب، مع قلة الطعام والشراب مع الخوف، وكل هذا صلوا في جماعة لا تتركوا الجماعة. فهل يعقل أن تترك وأنت في الأمن والسلم والراحة وفي المسجد المفروش المكيف بجوار المنزل؟ لا يتركها إلا منافق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حكم السلف على من ترك الجماعة عامدا متعمدا. قوله تعالى كتابا موقوتا أي فرضا واجبا موقتا بوقت. ولا تهنوا أي لا تضعفوا، ابتغاء أي في طلب القوم وملاحظة العدو وقتاله. إن تكونوا تألمون أي إن تكونوا تتألمون وتتودعون من الجراح فإنهم يتودعون كما تتودعون. اسمع يا شيخ عبد النور، الكتاب المراد بالكتاب ها هنا هو القرآن. ولا تكن للخائنين، الخائنين جمع خائن، خصيما أي مخاصما عنهم ومدافعا، يبقى عارف أنه هو قاتل ويدافع عنه طلبا للدنيا لعرض زائل. خائن هذا الذي يبيع الحق بثمن البخس، اللي هم المحامين الحرامين إلا من رحم ربك، حرام. يقول له طيب عزبها تدفع إيه؟ يقول له كذا، مش يعملوا حاجة، انت تدفع كذا وهتبقى كذا، نسأل الله السلامة والعافية. إلا من رحم، عشان لو حد عارف محمد محترم ولا حاجة، إلا من رحم، أكيد في نشوة أكيد، وهتقول كل الناس كده مش ممكن، لا أظن أكيد في ضباط محترمين وفي قضاة محترمين، حتى وإن كانوا قلة في كل سلك أو في كل طائفة ستجد بعض الشرفاء، ستجد بعض الأمناء لابد، وإن كانوا قلة، لكن لا تقل كل هؤلاء، فإنك تبوء باسم الجميع حتى لا تفتني في بس قلة كما قلت. بالنسبة للمحاميين وقبل بقول السلام عليكم تاني مرة ما تقولش السلام عليكم، قلت لهم أنا أقول قال لي ما تقولش. احنا قلنا إن القاعدة بتقول حضرتك إن هو الفساد كتير، لكن لما يطلع ويقول كل الدكاترة جزارين يبقى هو حرام عليه. طيب يبقى ما يقولش كل المحامين حرام، إن شاء الله ربنا ما يجعلك الشر تتلزق فيهم. قوله تعالى خوانا خائنا يخون الناس على وزن فعال، يعني صيغة أو هي من أبنية المبالغة. يستخفون أن يستترون، إذ يبيتون يتكلمون في الليل ويدبرون في الليل، ودائما يكون التدبير ليلا، تحاك المؤامرات ويصنع الشر وتدبر المكائد بالليل والعياذ بالله. ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل إذا أقبل بالظلام، إذا وقب يعني إذا أقبل، الغاسق هو الليل في بعض يعني أكثر من التفاسير. ومن شر الليل المظلم إذا أقبل بسواد، يعني المكائد تصنع وتدبر بالليل. نعم جزاك الله خير. قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا أي مدافعا يوم القيامة. ومن يعمل سوءا أي ذنبا، يظلم نفسه أي يكسب ما تستحق به نفسه العقوبة، يعني اكتسب إثما أو كسب إثما ورجع على نفسه بالعقوبة، وبهذا يعني هذه النتيجة. يعني كيف يظلم الإنسان نفسه بكسب المعاصي مع عدم التوبة، فإذا مات عرض نفسه للنار، إذا فقد عمل إيه؟ ظلم نفسه، وهكذا خطيئة أي ذنبا، إثم ما لا يحل من المعصية، بهتان، البهتان هو الفرية والكذب، والإثم المبين هو الجرم العظيم، يضلوك أي يصرفوك عن طريق الحق. أترككم في هذه الدقائق مع الشيخ عبد